سنو سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وزلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد للإمام المقرزي، وتوقفنا عند قوله قبل المصنف: إذا تأملت. تفضل. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده، إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، ويخرج هذا التوحيد عن السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإنه من يرى الكل من الله فكيف يسخط على غيره أو يؤمل سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين. شرحنا في الأسبوع الماضي مسألة اتباع الهوى، وقلنا كيف أن المسألة ليست على العموم. الهوى قد يكون منه ما هو اتباع، ومن هو محرم، ومنه ما يكون مباح، ومنه ما يكون مستحب. ضرب زي المصنف في هذا الكلام، ضرب مثل بأن عبد الصنم ما عبد الصنم إلا لاتباع هواه، وهو اتباع دين الآباء الذين كان يعبدون الأصنام، فهو قد اتبع هوى دين آبائه. والهوى إذا قد عليكم السلام استمعنا والهوى إذا قدمه المرء والهوى إذا قدمه المرء على الشرع سيقع حتما في المعاصي والبدع. فأصل البدع والمعاصي هو تقديم الهوى على الشرع. فالهوى إذا عرف هو ميل النفس لخلاف الحق، الهوى مطلقا. طبعا كما قلنا أن هناك أنواع من الهوى، لكن مطلقا أو عرفا بأن الهوى هو ميل النفس لخلاف الحق، كما جاء في قول الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. وعلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا في مسألة أن الهوى منه ما يكون محمود ومنه ما يكون مذموم. ثم قال المصنف: ويخرج هذا التوحيد عن السخط، أو يخرج عن هذا التوحيد السخط عن الخلق، السخط على الخلق والالتفات إلى التفات إيش عندك؟ والالتفات إليه. هذا يبين هنا بأن هذا الميل أو من دخل في هذا الميل هذا سيؤدي إلى أنه يخرج من التوحيد أو ينقص من التوحيد، لأنه أتى المصنف بالكلمة عامة هنا أو مطلقة وتحتاج إلى تفصيل، أنه قال ويخرج هذا التوحيد عن السخط على الخلق والالتفات إليه، فكأنه يريد أن يتكلم عن مسألة السخط على الخلق وما يؤدي ذلك من قطح في مسألة الإيمان بالقدر، لأنه إذا سخط على الخلق والتفت إلى ذلك فسيؤدي ذلك إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول: لو فعلت كذا ما لكان كذا، ولو فعلت كذا لم يحدث كذا. فهذا مثال أو لقول المنافقين، لو قالوا في قوله سبحانه وتعالى: ولو أطعونا ما قتلوا. فقال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فهذا الاعتراض عادة والسخط يكون من سمات المنافقين، ولكن ليس المسألة على السخط على عمومه أو إطلاقه كما قال، إن هناك سخط يكون محمود وهناك سخط يكون مذموم. والسخط المذموم منه من يكون كفرا ومنه من يكون معصية أو كبيرة أو أقل، وكذلك المحمود ممكن من يكون واجبا وممكن من يكون مندوبا. فالسخط مثلا على الناس جميعا ومنهم الأنبياء هذا قد يكون كفرا، لأن السخط على الأنبياء فيه سخط على ما جاء به الأنبياء وسخط على الدين الذي جاء به الأنبياء، فهذا وكره لدين الأنبياء، فهذا يؤدي إلى الكفر كما جاء في قوله تعالى وذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في صفاته للكافرين. فالسخط على الناس عموما ومنهم الأنبياء أو السخط تحديدا على الأنبياء هذا كفر، لأنه سيؤدي إلى سخط انتقاص من الدين لجبال الأنبياء ورسالة الأنبياء. والسخط على الناس مثلا إنهم قد لم يعطوك مثلا، واحد تسخط على الناس لم يعطوه مثلا مالا أو لم يعني يساعدوه في مسألة معينة، هذا السخط على الخلق يعني هذا قد يكون من المكروهات، لأنه سيؤدي إلى أنه ينكر أو يعني يعترض على قدر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فقسم الرزق هذا من الله عز وجل. فإذا سخط على الناس أنهم لم يعطوه مالا لم يعطوه زيادة لم يعطوه تبرعات هذا سيؤدي منه إلى أن يقع في الاعتراض على الله عز وجل في القدر، قد يكون يعني يصل إلى الكفر ولكن هو يعني بداية يكون من الكبائر حسب الاعتقاد هنا فيه. هذا من السخط الذي ينزل من الكفر إلى المعاصي. قد يكون السخط من المبيحات، يعني بمعنى واحد يسخط من شريكه أو من صاحبه مثلا، يعني طلب منه شيء ولم يفعله أو طلب من ابنه شيء ولم يفعله فتسخط عليه، فهذه يعني تكون في أمور الدنيا فيعني حسب الحالة ولكنها لا ترقى إلى ما كانت عليه. السخط المحمود الذي قد يكون واجبا ومحمودا أيضا أن تسخط على الكفار، أنك لا تتخذهم أولياء لا تحبهم، تسخط على الكفر الذي هم فيه، تسخط على ما يعني تجرؤهم على معصية الله عز وجل، فهذا سخط واجب. إذن السخط سخط على كفر ولا سخرية؟ لا السخط عليهم ليس السخرية. نعم عليك وسهلا. أهلا وسهلا. كلمة السخط ما هو التسخط على شيء أنك أنت تنتقص من هذا الشيء أو أنك أنت لا تتقبل ما فعله أو لا تتقبل ما هو يعمله لك، سخط كره ما ذلك أنهم كرهوا ما أسخط الله ما أنزل الله للأسف الله، فسخط الغضب ولكن هو ليس تأويلا للصفر، لأن في فرق من غضب الله عز وجل، هو الغضب يعني يكون بمعنى السخط أيضا، يعني أنك تغضب عليه تسخط منه بخلاف الانتقام، خلاف الغضب غير الانتقام، أو زي برضو الغضب والسخط والأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذا أيضا يأتي ممكن مرادف، ممكن يعني تصح أن نكون مرادفات. الشاهد بأن ليس كما قال المصنف السخط فقط، لا سخط فيه درجات نفصلها كما بينا. ثم قال والالتفات، هذا الالتفات أي الركون، يركون إلى الخلق، والركون إلى الخلق قد يكون كفرا وقد يكون شرك أصغر أو قطحا في العقل. الركون إلى الخلق لأنه يرجع لمسألة التوكل، أنك تركن إلى الخلق يعني تظن بأن هذا الخلق هو الذي يعطيك أو يعني يرزقك أو أنه هو الذي يحل لك ما عندك من إشكاليات، هذا ركون إلى السبب، والركون إلى السبب والاعتماد على السبب كفر، وعدم الأخذ بالسبب قطح في العقل كما قلنا. يبقى المسألة هنا دائرة بين أنك إما تعتمد على السبب، إذا اعتمدت على السبب أصبح شرك لأنك ظننت بأن السبب هو الذي يفعل ينجز لك الأمر، مثلا شربت الدواء فالدواء سبب في الشفاء، فأنت اعتقدت بأن الدواء هو الشافي، هذا شرك، أنك أنت الآن جعلت أمر من أموم ربوبية الله عز وجل أنه هو الذي يشفي هو الذي ينفع ويضر، جعلته في الدواء أو في الطبيب، الطبيب الذي يعالج، فجعلت بأنه لو في أسئلة خليها على منتهي. وأيضا السبب يعني ليس فعلا نعم يعني سبب الأسباب. نعم الطبيب أو نعم سبب الأسباب. نعم فأنت إذا اعتمدت على السبب هذا اعتمدت على سبب وتركت المسبب، والأصل أنك تعتمد على المسبب اللي الله عز وجل سبب لك هذه الأسباب ولا تركن إلى السبب. إذن الركون إلى السبب شرك، كذلك ترك الأسباب قطع في العقل، لأن العقل يقول بأنك إن أردت أن تفعل شيئا لابد أن تأخذ بأسبابه، فتنظر أين الأسباب الشرعية أو الأسباب المادية. إذا كان هناك سبب شرعي لابد أنك تفعل به، إذا كان هناك سبب مادي لابد أن تفعل به. إن أنا أجاك مرض فمن الأسباب المادية أنك أو الشرعية، لأن النبي قال تداووا عباد الله، فما أنزل الله عز وجل من داء إلا جعل له دواء، فهذا من الأسباب الشرعية أنك أنت تتداوى فتأخذ بالسبب الشرعي. ومن الأسباب المادية أنك تبحث أي الطبيب الذي يعرف بالمماهر وأنه يفهم في هذه المسألة فتذهب إليه، هذا كله من أخذ الأسباب. لكن لو تركت السبب قطع في العقل فترك السبب، لا تأخذ الدواء وتذهب للطبيب ثم تدعو. نعم يعني صح ان الله سيشفيك بغير نعم اخي انا بس ارجوك في شيء، لما انتهي اسالني، لو عندك شيء سجله واسالني عشان ما تقطعنا كل شويه. جزاك الله خير. فالان ترك السبب هذا يكون قطعا، كما قلنا مثلا رجل يدعو الليل نهارا ان يرزقه الولد، كل يوم يقوم بالليل يرزقه الولد، ثم تنظر اليه وهو متزوج فكيف سيرزق الولد؟ هذا قطع في العقل. يعني الآن أنت كيف تدعو الله عز وجل يرزقك الولد وأنت لم تأخذ بالأسباب الشرعية للإنجاب وأنك تتزوج أولا؟ فلذلك قال الالتفات أي الركون، وهذا شرك في الربوبية. لماذا شرك في الربوبية؟ لأنك أنزلت أو رفعت الأسباب لمنزلة المسبب، أو رفعت المخلوق لمنزلة الخالق، جعلت الاعتماد بدلا أن يكون على صاحب الأسباب والله عز وجل اعتمدت على السبب، فأشركت في ربوبية، لأن الخالق النافع الضار الرازق الشافي كل هذه من تمام ربوبية الله عز وجل. فإذا جعلت ذلك لغير الله عز وجل فهذا يكون شركا في الربوبية. إذا تبين بأن التوكل له أمران، لابد حتى تأتي التوكل أمران، الفعل الأسباب الذي شرعها الله عز وجل، والثاني تفويض هذا الأمر لله عز وجل والاعتماد عليه. ففعل الأسباب يكون لله عز وجل والاعتماد عليها أو تفويض الأمر لله عز وجل والاعتماد عليه في حصول النتيجة. وعلى هذا كما جاء في قوله تعالى على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. قال فإن من يرى الكل من الله كيف يسقط على غيره أو يؤمل سواه. هذه يرى الكل من الله، أن الذي حقق التوحيد فإنه يرى أن كل شيء خير أو شر من الله عز وجل، كل ما يأتي من خير أو شر هو من الله عز وجل. هذا معنى الكل، كأنه يريد كل ما يحدث من في الكون من خير أو من شر. أين صاحبك؟ فالذي الخير والشر يراه كله من الله. الخير معلوم، طب هل الشر يكون من الله عز وجل؟ هل الشر ينسب إلى الله عز وجل أم لا؟ الشر ليس إليك، هذا إشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال والشر ليس إليك، ولكن أليس الله عز وجل خالق كل شيء؟ هو ربنا خلق كل شيء، لكن هو ربنا عز وجل ده من وجهة نظرنا، لكن لو فعل الله عز وجل كله خير، يعني خليه مثلا ابتلاء فبالنسبة لك انت شر، لأنه في الأصل خير من الله عز وجل. يبقى نفرق بين الفعل والمفعول، هذا التأصيل، الفعل والمفعول. فعل الله عز وجل كله خير، يعني الله عز وجل لا يفعل إلا الخير، لا يفعل إلا الخير، لكن من مفعولاته الشر، كفرق بين الخلق والمخلوق. الخلق خلق كله خير، لكن قد يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الصالح ويخلق الكافر، يخلق الحيوان المفترس ويخلق الحيوان الأليف. فهناك فرق بين الخلق نفسه هذا فعله والمفعولات. والشر ما جاء في القرآن إلا على ثلاثة أنواع، إما جاء تحت قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، أو جاء الخلق منسوب إلى السبب من شر ما خلق، هذا من شر ما خلق نسب إلى السبب، أو جاء حذف فاعله لقوله سبحانه وتعالى وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عندما جاء يتكلم الله عز وجل يعني هذا من هذا تأدب المخلوقات مع الله عز وجل. عندما قالوا الجن قالوا إنا لندري أشر أريد, هنا لم أريد أتوب نائب مبني للأسف مبني للمجهول نعم ومبني للمجهول, فحتى لا ينسب إلى الله عز وجل تصريحا. وعند الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا, فجعلوا الخير الرشد من الله مباشرة وجعلوا الخير كنوا به, وهذا من التأدب عندما يذكر الشر ألا أن يتأدب معه ولا ينسب إلى الله عز وجل, كما جاء في أيضا قول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض لمن؟ لنفسه يعني متكال يعني ليس نفسه ليس لله عز وجل. إذا مرضت يعني إذا مرضت أنت العبد, قال إذا مرضت فهو يشفين كما جاء, فنسب المرض له وقال فهو يشفين أي الله عز وجل هو الذي يشفين, ولم يقل إذا أمرضني الله مثلا, مع أنه هذا من باب التأدب عندما يذكر الشر. إذن الجامع في مسألة الشر ليس إليك مع ورود هذه الأدلة التي تبين بأن الشر المخلوقات الله عز وجل, كما قلنا بأن هناك الفرق بين الفعل والمفعول, الفعل كله خير وأما المفعولات فيها من الخير وفيها من الشر. فعل الخلق نفسه خيرا لكن هو خالق كل شيء, خالق الخير والشر, أما الخلق نفسه الفعل هذا خيرا لكن يخلق ما يكون فيه شرا وإنسان يميل إلى شر. نعم هذه مسألة القدر الاختياريات, لكن احنا نتكلم عن الآن كيف ينسب الشر إلى الله من أي ناحية, لا ينسب من فعل الله لكن ينسب من مفعولات الله عز وجل. نعم يعني لا تقول بأن فعله شر, لا هو فعله خير. نعم طيب ثم قال أو يؤمل سواه, يؤمل سواه يطلب ويرجو من سواه أي يعني المخلوق الذي حقق التوحيد الذي قال فيه أنه يرى الكل من الله كيف يسقط, يعني لا يسقط على غيره, أو يؤمل يعني يرجو من الغير, وهذه ترجع لمسألة هل مسألة التأمين من الغير أنك ترجو من الغير أن يفعل لك شيء أو تؤمل الغير, هل هذا أيضا على إطلاقه كما قال المصنف أم هناك هناك جواز أنك تؤمل من الخير من الغير وعدم الجواز, يعني قد يكون محمود أيضا وقد يكون مندوب أو مذموم, فمثلا وقد يكون والمذموم قد يكون شرك وقد يكون أيضا معصية, والمحمود قد يكون مستحب وقد يكون مباح, فمثلا أن تؤمل وترجو من الميت ومن المقبور هذا شرك وهذا يخرج المرء عن التوحيد كدعاء الميت أو دعاء المقبور الذي لا يملك شيئا, فهذا هو تأمين منه فهذا يكون شرك. ومن الدعاء أو التأميل المحمود هو أنك تأتي لأحد الناس وتقول لهم أنا أرجوك أنك تساعدني مثلا في إزالة هذا المنكر, إن كان على الترتيب قلنا إما باليد أو باللسان أو بالقلب, إذا كان مقدور لك أو مثلا من مصرح له أن يزيل هذا, فأنك إذا ذهبت ورجوت منه أن يساعدك في إزالة منكر معين سواء بالدعاء بالدعوة إلى الله أو بكذا, فهذا من المأمول والمرجو له المحمود لأنك أنت تريد منه أمرا شرعيا. وقد يكون مسألة مباحة بأنك أو مستحبة بأنك مثلا تريد أن تأمل من أصدقائك أن يساعدك مثلا بتصليح السيارة أو يساعدك مثلا في إنجاز أمر معين, فهذا أيضا من باب قد ينزل من باب من استطاع أن ينفع خاف ليفعل, فهذا أيضا قد يكون من المستحبات أو قد يكون من المباحات الذي ليس فيه شيء, يعني إما هو لا إنكار فيه ولا استحباب فيه, فهذا كله يعني يرجع إلى التفصيل الذي تكلمنا عنه, هل هو هذا التأميل من المحمودات أو من المذمومات وليس على الإطلاق, فقد تأمل الخير ولك ذلك وقد تأمل من الغير ما تؤدي إلى خروجك من التوحيد بالكلية, فهذا لابد أن ينتبه إليه. ثم قال أيؤمل سواء التوحيد, وهذا التوحيد مقام الصديقين, هذا الكلام تكلمنا عنه مثل ما قال المرة السابقة في توحيد العامة, وقلنا بأن مسألة أنك تقول توحيد العامة وتوحيد الصديق هذا لا يعني فيه نظر, لأن التوحيد المطلوب من الناس جميعا هو واحد, وأنك قول باللسان قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح اللي هو كما يقال تعريف الإيمان أو التوحيد. هذا مطلوب من جميع الناس. يختلف الدرجات، نعم تختلف درجات التوحيد من الأنبياء، حتى بين الأنبياء أولي العزم من الرسل توحيدهم يختلف عن باقي الأنبياء، وأيضا أولي العزم من الرسل أفضل توحيد لا توحيد النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد إبراهيم عليه السلام، وثم يندرج إلى ما دون ذلك، هذا كأفضل. ثم يأتي بعد النبيين الصديقين وغير ذلك من أولياء أو صالحين أو عام الناس. إذن التوحيد لا يقسم إلى توحيد صديقين وتوحيد عوام، لأن المطلوب من الصديقين الذي قاله الآن هو المطلوب من العوام. أنت تطلب من هذا التوحيد الذي أنك لا تأمل إلا من الله عز وجل، أنك لا تطلب من المقبور، أنك لا تسقط على قدر الله عز وجل، هذا التوحيد مطلوب من الصديقين ومطلوب من العوام. فمن حققه بدرجاته يرتفع، ومن نقص منه ينقص على حسب ما نقص هذا التوحيد. إذا مسألة أن يقسم لتوحيد العام وتوحيد التصديق، هذا التجزئة في التوحيد من الذي فيه مقال. أن نقول الإيمان يتفاوت، نعم يتفاوت الإيمان، يتفاوت الإيمان كما بينا. أما التوحيد المطلوب هو واحد، ليس هناك توحيد مطلوب من العوام وتوحيد مطلوب من غير العوام أو الخواص، هو الذي يطالب هو واحد فقط. نعم ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروه بأنه سبحانه وحده خالقه وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية والإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لا كمل الآن. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. رجع المصنف مرة أخرى هنا يبين بأن المشركون في الجملة لم يكونوا يشركوا في ربوبية الله عز وجل، أو كأنهم حققوا في الجملة، وقلنا في الجملة أن كما سنبين هناك طوائف من المشركين أيضا خالفوا في توحيد الربوبية. فهو يريد أن يبين بأن المشركين في الجملة كانوا يوحدون ربوبية الله عز وجل، وأنهم لم ينكرون مسألة الخلق والإيجاد والتصرف والرزق لله عز وجل. وإن كان ومعنى نقول في الجملة أن هناك طوائف خالفت، منهم الدهريون كما سنبين الذين قالوا: نموت واحنا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم هؤلاء لم يوحدوا ربوبية الله عز وجل. منهم أيضا فرعون أو فراعنة أو ما قوم فرعون، كما فرعون أنكر وعندما قال لقومي: أنا ربكم الأعلى، كما أيضا سنبين. وإن كان يقرها في نفسه ولكن صرح بها ظاهرا. أيضا الطبيعيون، يعني الذين يعني ينسبون الأمر كله إلى الطبيعة، هؤلاء أيضا لم يحققوا ربوبية الله عز وجل. أيضا الاتحادية، فريق فرقة أو طائفة الاتحادية الذين جعلوا الخالق عين المخلوق والعكس، هؤلاء أيضا لم يحققوا ربوبية الله أو يوحدوا ربوبية الله عز وجل. ولكن في الجملة، يعني لنهاية تفصيل هذه الطائف بعد ذلك من قبل المصنف، في الجملة كان المشركون يوحدون الله عز وجل في ربوبيته، فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المتصرف في الكون هو الملك هو النافع الضار. كل هذه من خصائص ربوبية الله عز وجل. هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر ليس بعده شيء، هو الظاهر فليس فوقه شيء، هو الباطن فليس دونه شيء. فكل هذه من لوازم ربوبية الله لابد أن للمرء أن يقر بها أيضا. ولكنه بين المصنف أنه مع أنهم وحدوا في ربوبية الله عز وجل، لكنهم وقعوا في شرك الألوهية، وقعوا في عدم توحيد ألوهية الله عز وجل، وقعوا في هذا الشرك. والأدلة على مسألة توحيدهم لربوبية الله عز وجل صريحة من قوله سبحانه وتعالى في أكثر من آية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وأيضا قل من رب السماوات والأرض سيقولون الله. ذلك هذا الأمر كان عندهم واضح، يعني واضح، وهم لم يكن يعني يتكلمون فيه أو يعرجون عليه كثيرا. بل لو نظرت بأن مشركي القدماء في الربوبية كانوا أفضل من مشركي هؤلاء الزمان، لأن كما جاء الله عز وجل بيّن عنه كانوا إذا وقعوا في شدة رجعوا إلى الله عز وجل. يعني مشركي الزمان كانوا أفضل من مشركي هؤلاء القوم. يعني إذا وجدت مشركي زمان كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إذا كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم لما كانوا في وقت الشدة أخلصوا، بين أخلصوا في الدعاء لله عز وجل، بخلاف مشركي هذا الزمان عندما يقع في مصيبة أو في إشكالية ترى يقول يا حسين يا علي يا عبد القادر يا جيلاني يا اسمه ايش ايش المرسي او الثاني البدوي يا بدوي، وكله ما عنده بقى خد عندك سوريا ومصر وكله، وانتوا عندكم طبعا هناك يعني مخزن لهذه المسائل ايضا. فهذا اذا وقع في هذه الشده يدعو حتى لا يخلص الدعاء لله. يعني المشركين كانوا يخلصون ثم اذا نجاهم الله عز وجل يرجعون للشرك. هؤلاء حتى في شركهم الان يدعون اوليائهم ومقبوريهم بغير دعاء الله عز وجل. ف ايضا المشركون كانوا افضل منهم في ذلك، وكما قال المصنف ايضا فانهم كانوا يعني يوحدون. قال لا ريب في ان مشركي هؤلاء الزمان صح، قال ذلك، قال لا ريب ان توحيد الربوبيه لم ينكره المشركون، وان كان ورد في وقت العرب ايضا وقت النبي صلى الله عليه وسلم بان منهم من انكر في الربوبيه حتى في المشركي، وهذا يظهر لك وهي لفته الحديث عليه وسلم في صلح الحديبيه عندما جاء النبي صلى في الصبح فقال وكان السماء فيها كان يقول اثر مطر من السماء، او يعني كان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث خالد زيد الجهني قال صلى بنا النبي صلى في الحديبيه على اثر سماء كانت من الليل، يعني كان فيه مطر مولى. ثم جاء النبي صلى في بعض صلاه الصبح فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا ماذا؟ قالوا اصبح من عبادي، قال الله ورسوله اعلم، قالوا اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهذا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته وبفضل الله فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. فهذا ايش؟ لا لا لا نرجع لقصور الخصوم. الحديث تصريح في المطر. حديث آخر، هذا حديث صلح الحديبية، إن هذا أصلا هذا يبين بأن هؤلاء مع أنهم كانوا يوحدون بربوبية ولكن أشركوا في أمر من أمر الربوبية، لأن ما الذي يرزق؟ الذي ينزل الماء وينزل الغيث من السماء هو الله عز وجل، هذه من ربوبيته، مع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من قال مطرنا بنوء كذا، وهذا اعتمد على إيش؟ على السبب. وترك المسبب، فبين ان هذا كافر بالله ومؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله فهذا مؤمن بالله وكافر بالكوكب. فهذه قدح في الربوبيه، وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في مشركي العرب او من كانوا حديث عهد بالاسلام. فهذه الطائفه اللي هو كان من المشركين من يعني لا يوحدون في ربوبيه الله عز وجل، او يعني بعضهم في هذه النقطه الذي جاءت في هذا الحديث. الدهريون ايضا هم الطائفه الذين لم يوحدوا الله عز وجل في الربوبيه، هم قائد كما جاء الله عز وجل وقال عنهم قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، فرد الله عز وجل عليهم وقال وما لهم به من علم وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. فبين الله عز وجل ان هذا من جهلهم، لانهم قالوا هم يموتون ويحيا بالظهر، ليس هناك من يحييهم ويموتهم، وانكروا البعث وانكروا يوم القيامه وانكروا الحساب، هذا كلهم انكروا ربوبيه الله عز وجل، فكفروا في ربوبيه الله عز وجل. فحتى انهم قالوا بان البطون تدفع الولاده وان الارض تبلع الوفاه، فكان المساله ليس لها خالق، البطون هي التي تلد والارض تبلع الوفاه، فمن مات يعني بلعته الارض، ومن جاء عن طريق البطن، وجعلوا كل شيء او كل شيء في ليس من ربوبيه الله عز وجل. ايضا الطائفه الاخرى التي تستثنى في مساله توحيد الربوبيه التي قال وصلنا بأن أغلب جملة المشركون قد آمنوا به الفرعون ومن معه، عندما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. ففرعون هنا كأنه أراد أن ينسب الربوبية، أنه رب، قال ربكم الأعلى، هذا قطع في الربوبية. صحيح بأن فرعون قال يعلم بأن ليس هو رب، لأنه من الشواهد ومن كلامه أيضا، لأنه من الشواهد ورأى قومه يقتلون ويغرقون ولم يستطع أن يفعل لهم شيء، وأنهم يعني في، فهو لو كان إلها أو كان ربا لاستطاع ينقذهم هو يعني عقلا هو يعلم بأنه ليس برب. وأيضا شرعا بينها الله عز وجل كما جاء في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا ظلما وعلوا. وأيضا كما جاء في الحوار الذي كان بين موسى عليه السلام وبين فرعون، قال لقد علمت، قال لما فرعون قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا، فرد عليه موسى عليه السلام قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. قد علمت، هذا الشاهد، قد علمت يعني أنت تعلم بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الإله بحق. فهو عندما ادعى ذلك ادعى من باب الجحود، ولكن هو كان يعلم بأنه ليس برب لله عز وجل، حتى أنه في قوله سبحانه وتعالى ويذرك وآلهتك، في قراءة أخرى ويذرك وإلهتك، صحيح؟ القراءة دي عندكم؟ ويذرك في الأعراف أتذر فرعون أتذر موسى وقومك ليذرك وآلهتك، في قراءة أخرى ويذرك وإلهك أو إلهتك نعم ما يشاذ، نعم، بس هي لأن هي قالوا إلهتك يعني لأن كانوا قيل لأن إن إن فرعون كان له عجل يعبده خاص به، ف عبد أي حد يعني فرعون عبد أي حد، نعم كان له إله خاص به، فهم قالوا ويذرك وإلهتك يعني إلهتك إلهتك اللي أنت اللي تعبدها هم سيذرك، دي قراءة أخرى مكتوبة في الكتب يعني، وقالوا أنه كان له، فهذا يدل على أنه أيضا يعلم أنه ليس هو الرب، لو كان رب ما كان عبد العجل، لو كان له عنده في مكانه الخاص يعني كان نعم. فبين ذلك عند الغرق، عندما عند الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، الشاهد بأن من كان مع فرعون ومثله كان أيضا يشرك في ربوبية الله عز وجل. الصدفة الذين قالوا الصدفة، ولا طائفة أخرى أنكرت ربوبية الله عز وجل أو أشركت في ربوبية الله عز وجل، قالوا بأن الخلق جاء بالصدفة، يعني قالوا الأرض خلقت ذاتها أو ذاتها، والسماء خلقت ذاتها، والحيوانات خلقت ذاتها، جعلوا كل أمر يخلق ذاته، لا تستخف به، قد بيانه الله عز وجل ورده، يعني الكلام هو فعلا غير مقبول كي لم إلى يقبل، ولكن قد ورد الله عز وجل عندما حديث جبير بن مطعم، قال أنا عدي بن مطعم، جبير بن مطعم مطعم بن عدي، نعم، لا في لما سمع في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهم خلقوا من غير شيء أم هم اللي خلقوا أنفسهم، فبين الله عز وجل هناك لا هناك ناس كانوا يعني ينكر عليهم أم خلقوا أنت لم تخلقوا من غير شيء أم أنتم خلقتوا أنفسكم، فكيف كان يكون هذا؟ فهؤلاء ومنهم أيضا الذين يعني صدف هؤلاء الذين جرت فيهم المناظرة بين أبي حنيفة وهؤلاء القوم، عندما كان هناك على موعد معهم فتأخر، فقالوا لماذا تأخرت؟ قالوا يعني أخبرت بأمر عجب فأردت أن أخبره عليكم أولا، قالوا ماذا؟ قالوا سمعت بأن هناك، هو كان على، هم كانوا في العراق يعني، قالوا بأن على الجانب الآخر من دجلة هناك سفينة تبحر بدون قائد بدون ربان وتنتقل إلى الشط الآخر فتحمل البضائع ثم تعود إلى الشط الثاني، وهكذا سمعت بها تسير ليلا فأردت أن أنظر إليها، فقالوا ماذا تقول؟ كيف سفينة تسير إلى قائد وتنقل البضائع كيف وتنقلها للجانب الآخر؟ ما الذي تقول؟ وهذا جنون هذا. فقال لهم فكيف إلى السماوات والأرضين وكيف إلى المخلوقات هذه تسير بغير مسير لها؟ فبهتوا، ويعني كانت يعني من الذكاء والفطنة من أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه في المناظرة كان معروف يعني في المناظرة لك من قبل أبي حنيفة عجبتك طبعا هذه لأن أنت طبعا خزنها عندك كانت لك على هواك جات لك هذه ايش قول ثاني ايش سؤالك سمحنا لك بالسؤال عشان ابو حنيفه لا قصدي وقال القوم ذو كلمة قال في بداية قبل ما أبدأ المناظرة أخبركم بأمر سمعت به تأخر من الدرس أو نعم هو تأخر هو تأخر كان لي رواية أخرى في التأخير ولكن هذه الذي الشاهد فيها أنه قال أنه أخبرت بأمر أريد أن قبل أن نبدأ أخبركم به فحكى لهم هذه القصة فهم طبعا هو يريد أن يحجهم فآتاهم ب بمسألة أخرى يعني حتى وهذه من الفقه في في في المناظرة حتى أنا يعني أحد الناس أيضا سينا في الدعوة كان أراد أن يناظر النصارى فوجاءت له بقبير الكبير القسيسين يعني وهذه وقعة حصلت حقيقة مع أحد الدعاة المشهورين يعني حكاها في مكتب يعني حتى كانوا فقال له يعني أنت تقرأ بسورة مريم ليل نهار وهم تأذوا منك فقال أنا قبل ما أتي القسيس جاء يعني جالس الشيخ جاء يعني قال قبل ما أتي قرأت خبرا استوقفني فقال له ماذا قالوا سمعت بأن البابا تزوج فالقسيس قالوا كذبت ما يكون ممكن ما يمكن أن يكون ذلك كيف يتزوج البابا البابا لا يتزوج البابا قاعد يتكلم نصف ساعة ويكذب فيه ويعني يقوم ويجلس على الكرسي عليه فجلس الشيخ قال يعني أنت استكبرت على أن البابا يتزوج ونسبت من الله عز وجل الولد والزواج فحتى يعني كانت يعني رجل لف به الدوار لانه يعني ما تخيل سيسحب هذه السحبه يعني في الـ في الـ في الكلام فيعني الشاهد بان المناظره تحتاج يعني من اراد ان يناظر لابد ان يكون يدرس اولا الذي امامه كيف سيدخل معه ويعني يحاجبه الطائفه الاخرى التي انكرت رؤيه العجل الاتحاديه الاتحاديه ايش مذهبهم هذه بيقولوا ان العبد والرب كلهم واحد اثنين كلهم مش واحد تبدا رد يعني فنقول خلاص الدنيا ماشيه مع بعض يعني ده الحلوليه غير الاتحاديه هو اتى بالحلوليه انا ايش انت اتيت بالحلوليه هو في تقارب ما بينهم لا مش حلوليه انا ما في حلوليه وفي اتحاديه ما الحلوليه هذه والاتحاديه لكن الفرق الحلوليه جعلوا عين الخالق عين المخلوق اي ان الخالق حل في المخلوق أعوذ بالله من ذلك والمخلوق حل في الخالق هذه الحلولية جعلوا العين واحدة الاتحادية خلفوهم الاثنين المخلوق هذا ابن عربي قال العبد رب والرب عبد يا ليت شعري قال ذلك هو قال العبد رب والعبد رب يا ليت شعري من المكلف فإن قلت عبد فذلك بيته وإن قلت رب فأنا يكلف رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك هذا ابن عربي هذا كافر لا شك في ذلك فأتى بهذه الأبيات هذه أبيات كفرية نعم ابن عربي غير ابن العربي ابن العربي المعرف هذا من المالكية هذا عقيدته على السنة أما ابن عربي النكرة هذا من هؤلاء الاتحادية الحلولية كمان هذا كافر إيش هو نكرة هو نكر نعم حقيقة يعني هو الفرق ده هو الاثنين بيقولوا بنفس القول بس الفرق الحلولية انهم جعلوا الخالق حل في المخلوق اصبح واحد يعني زي النصارى كده لما ثلثوا وجعلوا الثلاثة واحد احيانا وساعات يرجعوهم الاتحادية فرقوا بين الخالق والمخلوق ولكن قالوا يتحد وينفصل يعني في اوقف اتحاديه لكن لم يجعلوا العين واحد ده الفرق بس مقيم دائم يعني في الحلوليه نعم جعلوا العين غير الخالق عين المخلوق ما هو زي ما قال هنا قال العبد رب والرب عبد هي دي ربنا في كل مكان ما هي دي الوجود تقصد نعم هما الاثنين عند المصريين ربنا في كل مكان ما هي ده لازم قول الاتحاديه يعني مش معنى ان قلت ربنا في كل مكان في فرق بين ربنا في كل مكان ان ربنا حل في كل شيء لكن هو ده ربنا في كل مكان لازم قول الاتحاديه الاتحاديه لما تساله اين الله يقول لك في كل مكان لو عنده الرب والخالق والمخلوق واحد فجعله في كل مكان لان الحلوليه جعلوا الاثنين عينهم واحد الاتحاديه قالوا لا هو في فرق في العين ولكن هو موجود في كل مكان ده مساله ثانيه طب نفسره بايه يا شيخ المستوى على العرش ما هو الاستوى وخلاص ساب العرش ما هو خلاص هم جعلوا الاثنين واحد هدول الاستوى دي عند اشاعره بقى اللي فيها الاشكاليه مع هو جاب الكفر الاكبر فيها يعني هو خلاص بقى هو جعل الرب واحد والخلق الرب والمخلوق واحد المساله عنده كله واحد طب ليه كفر يا شيخ حتى ابن عربي كان يقف يمسك الجبه يقول ما في الجبه الا الله اعوذ بالله ليه ما يتخذش بجهل يا شيخ ليه كفر اي فين هذا ما فيه جهل هذا لا يعذر بجهل لا فلسفه لا هذا ليست فلسفه في شيء ما هذا اللي كنا سنبينه الاشاعره اختلف اهل السنه في تكفيره اختلف بعضهم كفروا وبعضهم لم يكفروا والاكثريه لم يكفروا لانهم معهم تاويلات وشبه اما هؤلاء الذين ينكر يعني اجمع اهل العلم على ان من انكر علو الله اسمعني بس من انكر علو الله فيكفر انكر العلو قال انكر علو لان ايات والاحاديث وادله العلو كما قال الشافعي تزيل عن الف دليل ودليل من العقل ومن الفطره ومن الشرع ومن كل شيء يعني لا تحتاج الى برهان فهذا ليس فيها عذر بجهل علو الله اثبات علو الله عز وجل لذلك الذين ينكرون العلو عند اهل السنه والجماعه على طول يكفرونهم هؤلاء الطوائف ليس فيها عذر بجهل ولما يقول لك الخالق والمخلوق اي جهل ده كفر مفيش فيه جهل يقصد ذم ربنا اذا هو مش ذم هو ذم او لم يذم هو لما يقول لك العبد رب والرب عبد يا ليت شعري بمن المكلف ويقول ان العبد حل في الرب ويمسك الجبه ويقول ما في الجبه الا الله هذا كفر زندقه هذا ليس فيها مساله عذر بجهل اي جهل اي من يعني اي عقل تقول لمخلوق ان المخلوق والخالق هذه ما فيها اصلا هذه ما اصلا يعني ما طيب هذا ال ال ال نعم هذه الصدفة تكلمنا عن الاتحادية وقلنا الطبيعيون الذين قالوا بأن خلق الذاتية هذه كلها الطوائف أشركت في ربوبية الله عز وجل مع أنهم يعني إيه ولم تحقق الربوبية ولكن أكثر كما قال أكثر المشركين حققوا ربوبية الله عز وجل والنزاع لم يكن معهم في الربوبية إن النزاع كان معهم في الألوهية كما سيأتي معنا وأن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لدعوة الناس إلى توحيد الألوهية لأن كل الآيات التي جاءت تبين بأن هم عندما حققوا الربوبية فكان يستلزم منهم أن يوحدوا في الألوهية لذلك أرسل الله عز وجل الرسل وما أرسلنا ولقد أرسلنا في كل أمة نبيا أن يعبدوا الله رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فأتاهم بتوحيد الربوبية الرسل جميعا نزلت لإفراد الله عز وجل بتوحيد الألوهية بإفراد الله عز وجل بالألوهية لأن الربوبية كان أمر يعني ليس يحتاج إلى دعوة كما قلنا بخلاف الفئات التي استثنت قول المصنف في كلمة منه عندما قال كما قد حكى الله تعالى عنه في قوله تعالى ثم ذكر آيات هنا الذي نريد أن احنا نبينه قوله قد حكى الله تعالى عنه حتى لا يشكل على بعض الناس بأن حكى الله تعالى عنهم ودي تجدها كثيرة في كتب السنة يعني البخاري في الصحيح يقول حكى الله عن يعقوب أو حكى الله عز وجل عن نبي الله كذا وكثير من أهل السنة هذا ليس المقصود به لأن القرآن حكاية عن الله عز وجل كما يقال أو كما يقول الأشاعرة لكن هذه لأن الأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام كما يثبتها السنة والجماعة يقولون نعم الله يتكلم ولكن القرآن هذا ليس كلام الله هذا حكاية عن كلام الله الله لم يتكلم به ولكن جبريل عليه السلام فهم مراد الله عز وجل وتكلم جبريل بهذا الكلام فالقرآن عندهم حكاية عن كلام الله عز وجل فهذا المقصود المصنف لا يقصد هذا عندما قال يقصد أن قد حكى الله تعالى عنهم ولكن هذا يقصد بأن الله عز وجل أورد في القرآن وتكلم الله عز وجل بهذا الكلام عنه فحتى لا يلبس على بعض الإخوة أو الناس بأن المقصود هنا حكاية يرجع تقريرا لما عند الأشاعرة في مسألة إثباتهم لأن القرآن لم يتكلم به الله عز وجل ولكنه حكاية عن كلام الله عز وجل فهذا الكلام غير مقصود من قول المصنف وهذه ترجع كما قلنا لأن الأشاعرة أنكروا صفات حقيقة كثيرة أنكروا هذه صفات الكلام وأنكروا صفات فعلية كثيرة ومع ذلك توقف أو اختلف أهل السنة والجماعة في تكفيرهم والذي جعلهم يعني والذي ينقل بأنهم لم يكفروا لهم ويسكت هذا خطأ لأن كثير عندما ينقل بأن أهل السنة والجماعة لم يكفرون الأشاعرة لا هو في خلاف في بعض أهل السنة كفروهم لأن المسألة فيها درجات الأشاعرة فيها درجات ترجع هنا بقى لمسألة التأويل لأنهم عندهم أدلة في مسألة التأويل لذلك الذي منع أكثر أهل السنة والجماعة مكفرونهم أنهم ينكرون صفات ينكرون الكلام وينكرون الصفات الفعلية كلها لا يثبتونها فهو التأويل وشبه التأويل التي عندهم فهذه عشان الإمام التيمية أصلا ما نعم هي المساله مش معصوبه مش مع يعني معصوبه بابن تيميه. هو اصلا هو اتكلم عليهم جامد بعض كلامه كان مشدد نكير على الفارم يعني. نعم انا قلت لك ان في منهم لان هم درجات، منهم من ارتقى وصل الجهميه في الرد تماما، في منهم من نزل واثبت بعض الصفات وتاول فجعلت هذه شبه عندهم، لانهم لا يثبتون يعني هم لا ينكرون العلو يثبتون العلو. التاويل بتاعهم فاسد لان هو عنده تاويل فاسد. طب ان بيأول نفسه يعني الشيخ التاول الكبار بتوعهم ما قلنا احنا كلمناه في احنا يمكن في شرح اللغة الاعتقاد بينا بسيطه مساله التاويل. ان كان التاويل له اصل من اللغه وسائق من اللغه فهذا لا يكفر، لكن ان كان التاويل ليس له اصل من اللغه يعني عندما اول اليد بالنعمه او بالقدره فلها اصل من اللغه فنقول هذا التاويل هو باطل لكن له اصل من اللغه فلا يكفر. لكن مثلا تاويل الاستواء بالاستيلاء هذا ليس له اصل من اللغه، حتى البيت اللي ادوا به هذا بيت نصراني ليس من لغه العرب فليس له اصل من اللغه، لذلك التاويل لابد يفصل. إذا كان له مرجع من اللغة فهنا له شبهة، إن لم يكن له أصل لا من اللغة ولا من الكتاب والسنة يبقى هذا خلاص يرد عليه. مش كده خالص، مش كان هو كل التأويلات دي عشان يوصل لحاجة معينة، هو عمال يبني في الكلام ده عشان يوصل لحاجة اللي هو عايزها. لو فاخد نفي الصفات لا هو اثبت صفات، هو لو نفى كان مثل الجهميه فخلاص هذه كفروه اهل العلم الذي نفى عن الله عز وجل اسماء وصفاته. لكن هو اولا عشان بس اوضح لك هو يثبت الاسماء، لا هو يثبت الاسماء كل الاسماء يثبتها خلاص. هو في خلاف بينه وبين الجهميه كبير، الجهميه والمعتزله الجهميه لا يثبتون الاسماء ولا الصفات، والمعتزلة يثبتون أسماء ويكون الصفات بالكلية أو يفرقونها من المعنى لأنه كالعدم. الأشاعرة لا يثبتون كل الأسماء ويأتون في الصفات يثبتون السبع وإن كان الكلام لا يثبتونه كما نثبته، ثم يأتوا الصفات الأخرى هم لا يردونها هم يؤولونها يثبتون لازم الصفة. يعني عندما تقول لهم غضب الله يغضب يقول لك لا الله لا يغضب، ولكن ولا يقول يريد ينتقم إرادة الانتقام، الله يحب لا الله لا يحب، إرادة الثواب فيثبت تأويل فلا يضر لازم الصفة. هذا الفرق بيننا وبينهم، نحن نثبت الصفة ولازمها هم يثبتون اللازم فقط. لذلك هنا ويأتون بتأويل من فلذلك هو خير مقبول، لكن أقول لك لذلك توقف أهل العلم فيه لأنهم في أصفات ينفونها، فمن نفى صفة لأن أصلا في إشكالية عشان بس أفهم نفي صفة واحدة ليس في اتفاق على كفر، بس هذا ليس مبحثنا الآن. لأن ورد يعني نفي صفة أو الجهل بصفة أو الجهل إذا قلنا الجهل بها أو نفيها ليس يعني لا يكون كفرا كده، وجاءت فيها أدلة، بس هذا ليس أن هذه المسألة ندخل في العذر والجهل وهذه ليس مبحثنا الآن. لكن عندك شيء يعني بينكروا الكلام كمان؟ لا بص هو يقول ان الله هو يقول صفه الكلام، نعم في صفه كلام ما يقدرش ان هو ليش هو في سبع صفات دول ما يقدرش ينكرهم نظريا، ان قال ان عنده اله قالوا لا يمكن نعبد اله لا يخلق ولا مش الخلق، الخلق دي في المترودية هم اللي ضافوها التامه اللي هم عنده قالوا لا اله لا يسمع ومش ممكن لا يبصر وليس له اراده وليس له قدره و لا يتكلم، لابد يثبتون الكلام. لكن يأتوا في القرآن، طب القرآن كلام الله يقول لك لا الله لم يتكلم به، طب ايش هو حكاية عن كلام الله عز وجل، سمعه جبريل فهم مراد الله فتكلم جبريل، المعنى يريد الله يقول لك المعنى يريده الله ولكن التكلم به لا ليس الله عز وجل. لأنه لو قلنا بالكلام شبهنا الخالق بالمخلوق، تكلم بقى ففي صوت وحرف ومخرج والأشياء دي، فهو ايش يقول لك حكاية عن كلام الله، وهذا الكلام مسجل يعني للكبير الكبير من عود يعني حلقات في هذه المسألة تصريح، لذلك هم لا يستحيون. استاذ ما سيب ادرس المعقده دي لا مصرح بها عندهم وينافقون عنها واتفق اهل السنه جماعه نعم ويدخل نفسه في هذا السنة. لا ده هو يقول احنا لسنا اهل السنه احنا اهل الحديث عنده، هو شوفوا ايش يقول الاشاعره يقول اشاعره ثم يقول نحن اهل الحديث ويجب علينا الماتريديه، الماتريديه اللي هم في تركيا مش عارفين المذهب الماتريدي هو السائد في الاوقاف التركيه، الثلاثه اهل السنه والجماعه ويسمونها نحن أهل الحديث. قريبا أرادوا يخرجونا قريبا من شهور اللي فاتت. ما أنا بقولك قريبا أخرجونا يعني من سنة. هو شوف المسألة حسب الأحوال اللي إحنا فيها. فالمهم يعني عشان المسألة لا تذهب مننا، فهم اختلفوا في تكفيرهم لأن نعم. أيوة صح. هو سعيهم يقولون مثلا القرآن كلام الله تعالى منزل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل عليه السلام، بعدين نحن نقول حرفا صحيح؟ نعم الله تكلم به، بتكلف بحروفه وبصوت، دي صفات كلام الله عز وجل. أين جبنا حرفا؟ أين جبنا نحن؟ أين جبنا؟ أين دليل؟ من الأدلة لما الله عز وجل يقول ولما جاء موسى لميقاتنا، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، كلمه، الكلام كيف يكون في اللغة؟ كلمه ربه. كيف تتكلم؟ لابد أن تتكلم. وناديناه، وناديناه من جانب الطور الأيمن. النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. مسموع وحرف، كيف يكون نداء إلا بصوت؟ يعني الأدلة كثيرة في هذه المسألة. أنا أرى أنهم يدرسون مش عارف هو يقول أين إيش؟ عندنا نحن في درس عندهم قلنا أين يجيب دليل ما قلت لك أقول أدلة تتكلم معهم أنا قلنا أين دليله أنا قلت لك الأدلة الآن. هو ربنا قال يا شيخ فرضت اللفظ قلنا أي تأويل النداء؟ هل في نداء بغير صوت؟ من الذي تكلم؟ عندما الله عز وجل يقول وجاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، من الذي تكلم؟ الله. يا الله تكلم. ليس بحرف. هيتكلم بإيش؟ يقصد بوحي يعني. الوحي. لا ما هو الوحي إيش؟ يعني نقصد كلام الله حروف. مش حروف النطق، مش الله، مش الارقام، مش القران. هذا حروف الف لام ميم، ده ايش هذا؟ مش حروف. ولما يتكلم يتكلم بايش؟ بكلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مش كلمات. الكلمة تتكون من ايه؟ يعني هي مشكلة عندك في الحروف ام الصوت؟ هو المشكلة عنده في الصوت ومش في الحروف. هو لا الصوت سيبك الحروف هذه، هو انت تقول لو يتكلم بصوت يقول لك طب كيف تقول لو كيف الكلام والنداء كيف يكون النداء بغير صوت؟ هاي تنادي على احد وتقول له هيسمعك؟ كيف يكون النداء؟ من خلق وراء هذا خلق؟ هذه بقى هذا بقى اللي خلق ياتي بالدليل على الخلق هذا، لان من المعلوم عند العرب ان كيف يكون النداء. انت تريد ان تؤول، ائت بالدليل. فبين المصنف رحمه الله عليه في هذا الجزء بان المشركين لم ينكروا توحيد ربوبية الله عز وجل، ثم بين بأنهم ما وقعوا إلا في شرك الألوهية أو الإلهية أو شرك العبادة. وجاء وفيها إنكار، يعني إذا كان المشركين قد وحدوا ربوبية الله عز وجل فكان يستلزم منهم ذلك، إذا كان علمت أن الله عز وجل هو الرب والخالق والمدبر والرازق والنافع الضار والمعطي والمانع، فكان يستلزم منك ذلك أن تفرده أيضا في الألوهية. إنك إذا علمت ربوبية الله فاستلزم منك أن تتبع الله عز وجل في أوامره وفي نهيه، لا تصرف أي عبادة إلا لله عز وجل، فصرفك للعبادة لغير الله شرك. وهذا الذي بيانه المصنف في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ليبين بأن المشركين عندما أشركوا في عبودية الله، في محبة الله عز وجل. في محبة الله، فقد أحبوا غير الله من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل. فالمحبة أنواع، محبة العبادة التي هي لا تكون إلا لله عز وجل، التي هي محبة التعظيم والإجلال والقبول والإذعان، وهنا المحبة الغير العبادة التي ليس فيها إشكالية كالمحبة الطبيعية مثلا التي تكون محبة الوالد لولده، وهذه محبة يقول الإشفاق، ومحبة الولد لأبيه أو التلميذ لشيخه هذه محبة الاحترام والتقدير، ومحبة الشركاء يعني الأصدقاء والأصحاب الذين يشتركون في شيء، هذه أيضا محبة من أنواع من المحبة الطبيعية، ومحبة الأكل والشرب وهذه الأشياء التي هي من مباحات، هذه أيضا من المحبات التي ليس فيها شيء، هذه ليست فيها إشكالية. لكن الذي يتكلم عنه المصنف أن محبة العبادة التي فيها التعظيم وفيها الإجلال وفيها الانقياد والخضوع، هذه كلها لا بد أن تكون لله عز وجل. فبين بأن من أحب غير الله هذه المحبة، يعني مثلا أحب ولي أو شيخ أو أحب مخلوق من نفس نوع هذه المحبة فقد أشرك. الدليل هذه الآية التي استشهد بها المصنف من قوله سبحانه وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. بين يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء. طب كيف يتخذون شركاء في إيش؟ يحبونه. يبقى اتخاذ الشريك كان في إيش؟ في المحبة، كحب الله. يبقى هنا الآن جعل الله عز وجل بأن من أحب غير الله من نفس جنس محبة الله التي هي محبة العبادة فقد اتخذ ذلك ند لله عز وجل وجعله شريكا لله عز وجل. والآية فيها تفسير هذه القولين. القول الأول بأن هؤلاء المشركين أحبوا الله وأحبوا الأنداد مع حبهم لله، يعني هم أحبوا الله ولكن أحبوا الأنداد الذين اتخذوهم مع محبتهم لله عز وجل، فساووا في محبة الأنداد لمحبة الله عز وجل، فكان هذا شرك. وقول الثاني بأنهم لم يحبوا الله ولكن أحبوا الأنداد محبة من نفس المحبة التي كانت يجب أن تكون لله، يعني هذا قول ثاني. عفوا، معنى ثاني نعم، بأن القولين عند أهل العلم الموجودين، ولكن القول الأول اشتهر لأنه ترجيح ابن تيمية. القول الأول الذي رجحه ابن تيمية لأنه الآيات تبين أنه يعني فلما سووا كما قال: والذين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون. وجاء في الآية الأخرى عندما كانوا في على عرصات يوم القيامة قالوا: تالله إذ كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم، فالتسوية هنا قال فيها دلالة على أنهم سووا، يعني أحبوا الاثنين، أحبوا الله عز وجل وأحبوا الأنداد مع محبة الله، فهذا القول الأول. القول الثاني لا، أنهم أحبوا الأنداد بالنفس قدر المحبة التي تكون لله، والمسألة ليس فيها خلاف من قال بالقول الأول ومن قال بالقول الثاني، يعني قد يكون الأول أرجح قليلا أو أرجح يعني أنها فيها تشريك في المحبة، وإن كان الثاني أيضا هم لم يحبوا الله أصلا، ولكن الآية فيها كلام بأنها تبين محب الله عز وجل، لكن أحب المشركين مع محبة الله في المحبة التي لا تكون إلا لله ومحبة العبادة. ثم في الجزء الثاني من الآية قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه أيضا قالوا فيها تفسيران، فيها تفسيرين. التفسير الأول بأن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وهذا واضح أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، وهذا واضح. التفسير الثاني أن الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم، لأن المشركين قد أحبوا الأنداد محبة عبادة، ولكن الآية تقول أن الذين آمنوا في حبهم لله أيضا كانوا أشد في المحبة لله عز وجل وإخلاص من محبة هؤلاء المشركون لأندادهم، وهذا تفسير أيضا ثاني. وكما قلت المسألة يعني التفسيران مقبولان وليس فيه شيء، ولكن هذا يدل على أن من أحب غير الله عز وجل من نفس هذه الجنس المحبة، وهذه انتبه لها لأن كثير ما يقع الناس بذلك في العصر، والشرك أتى من إيش؟ أنك أنت تعظم الآن، تعظم الولي، تعظم شيخ متبوع، رئيس صاحب شيء معين، وتحب المحبة تسمع لها وتطيع. مسألة محبة الله اللي هو من يقبل يقول لك هذا حلال وهذا حرام فتسمعه وتطيع، يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، انك جعلته وليا بدون الله عز وجل، احببته المحبه التي فيها التعظيم التي لا تكون الا لله. الله عز وجل لابد ان تكون محبه كلها لله، لذلك المحبه محبه الله، محبه في الله، محبه مع الله. محبه الله التي نتكلم عنها لابد ان يستزيد المرء من محبه الله عز وجل. ومحبة مع الله التي فيها الشرك، أنك تحب الله وتحب معه شيء. والمحبة في الله التي حثت السنة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فإذا هناك محبة الله هذه لابد منها، هذه علامة من علامات التوحيد، أنك تحب الله عز وجل محبة، وهذه دلالتها جاء في قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبتك لله عز وجل إيش؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تدل حتى أن هذه الآية عندما نزلت ما أتذكر من الذي قال يعني في التفسير قال ادعى الناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. لا هو في من التابعين أو قبل ذلك ما أدري، يعني ممكن يعني قد يكون رجعت في التفسير. المهم فهذه تبين بأن هذه المحبة التي حتى يظهرها تظهر نتيجة أو ثمرة هذه المحبة في الاتباع، في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمر الله عز وجل. والمحبة مع الله اللي فيها ما هذه هي التي ينهى عنها، هذه فيها الشرك. والمحبة في الله كالرجلان الذين تحابا في الله وسبعة يظلهم الله عز وجل يوم ظله في ظل سبع منهم رجلان تحابا في الله، لذلك كانت من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله. هذه الأنواع الثلاثة. وكما قلنا بأن الكفار عدلوا عن هذه المحبة إلى محبة أوليائهم وشركائهم وأندادهم، فبين الله عز وجل في قوله تعالى تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هم سووا هؤلاء ما في إيش؟ في المحبة مش في الخلق، كما قلنا هم لم يسوونه في الخلق ولا في الرزق، ولكن سووا ذلك، سووا الله عز وجل مع في محبتهم. يعني هذا آخر الكلام في هذا الجزء. نتوقف عند قوله سبحانه وتعالى قد علم الله سبحانه وتعالى علم عباده كيفية مباينة أهل الشرك. لو فيها أسئلة في هذا الجزء إن شاء الله نبدأ القواعد بعد الصلاة. أنا نبدأ الآن إيش؟ في أسئلة في ال في أسئلة؟ تفضل معنا. شيخ قلنا في إيش؟ يعني مثلا هذا من فضل الله ثم من فضل هذا الرجل، يعني هو ثم هذا الرجل سبق. جيد، على اللي انت قلت هذا ليس فيه إشكالية أنك تنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يشكر الناس فلم يشكر الله، فأثبت الشكر للناس. فأردت أن أقول يعني أنا أشكر الله ثم أشكرك، أو أنا أقول أخذ سبب في هذا. الله جعلك سبب ليس أنت السبب، الله جعلك سبب ليس هو السبب، الله جعله سبب بذلك. نعم، لكن هذا غير التوكل حتى لا تخلط. التوكل وهذه خطأ عند كثير من الناس، يقول توكلنا على الله، بعضهم طبعا يقول وعليك، وهذه طبعا لا شيء يعني معلوم ان هذا لا يصح، لكن معلوم يظن بانه ممكن ان يقول توكلت على الله ثم عليك، اعتمدنا على الله ثم عليك، هذا كلام خطا ايضا. في التوكل خطا بخلاف المشيئه، لان الدقيقه قال ما شاء الله ثم شئت، لكن التوكل عباده قلبيه، التوكل عباده قلبيه لا تصرف الا لله، لذلك لا يصح ان تقول توكلت على الله ثم عليك، لا التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. اعتمدت لو تقصد بالاعتماد التوكل يبقى لا يصح. ممكن تقول وكلناك مش توكلنا عليك، تقول توكلنا على الله ثم وكلناك في أداء هذا العمل. وكلناك هذه يعني انت وكلته ان يفعل لك هذا، بخلاف توكلنا، لان التوكل كما قلت عباده قلبيه فلا تصح الا لله عز وجل، لا يمكن يشرك معه احد فيها، لان هو اعتماد على. قلنا التوكل ايش؟ انك تعتمد بقلبك على الله الذي يفعل هذه الاشياء ثم تاخذ بالاسباب، فهذه لا تكون الا لله عز وجل، لا يمكن ان تتوكل على بشر، لان البشر سبب، ده هو جزء من التوكل، البشر هذا هو سبب. فهو التوكل لابد تجمع بين اتخاذ السبب وبين تعلق القلب بالله. فلا يمكن ان تقول توكلنا على ثم عليك، كيف تتوكل على السبب؟ لا يمكن تتوكل على السبب، انت تتوكل على الله فقط وتاخذ بالسبب. فهذه الكلمة من مما يعني ينهى عنها يعني أو ينبه عليها. قلت في الورق المشركين في الجملة مما نريد. إيش؟ قلت في الورق المشركين في الجملة. بدي فصلت. طيب أنا شرحت في الجملة يعني جملة المشركين يوحدون الربوبية. استثنينا جملة معظم استثنينا بعضهم الدهريين والفرعون بس. نعم. طيب في أي أسئلة أخرى؟ لا مفيش. ممكن تسمع لي سؤال كده في القواعد؟